المفروض ان تصل تكون داخل على وصف صريح لغير تفضيل، وهي ثلاثه اسم الفاعل كالضارب واسم المفعول كالمضروب والصفه المشبهه كالحكم. الصفه المشبهه سميت الصفه المشبهه لانها تشبه اسم الفاعل، اسم الفاعل يثنى ويجمع، وكذلك الصفه المشبهه تثنى وتجمع، لكن الصفه المشبهه تدل على الثبوت والدوام، لكن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث. فاذا قلنا حضر القارئ، هل القراءة ملازمة له؟ لا. طيب ممكن نقول حضر الجالس، حضر القائم، حضر الداخل، حضر الخارج، الآكل، الشارب، يعني اسم الفعل يدل على التجدد والحدوث، واضح؟ نعم. لما أقول لكن حضر الحسن الوجه، حسن الوجه ده ثابت ولا متغير؟ هذه اسمها صفة تدل على الثبوت، ده الفرق بينها وبين اسم الفاعل. لكن دي سموها صفة مشبهة لأنها تشبه اسم الفاعل في التثنية والجمع. قال تعالى التائبون العابدون الحامدون، ده كل اسم فاعل، يعني التائبون يعني الذين تابوا، العابدون الذين عبدوا. الصفة المشبهة أقول حضر رجل حسن الوجه، رجلان حسن الوجه، رجال حسن الوجه، يعني تثنى وتجمع مثل اسم الفاعل. فآل الداخلة على واحد من ثلاثة، اسم الفاعل ذي الضارب، اسم مفعول المضروب، الصفة المشبهة الحسن الوجه، هذه تكون آل الموصولة. لكن إذا دخل على اسم جامد زي رجل أقول الرجل، كتاب أقول كتاب، تكون دي اسمها آل التعريفية. آل إيه يا ولدي؟ يعني تجعل النكرة معرفة. أما ذو تستعمل بمعنى صاحب في اللغة المشهورة، قال تعالى وإنه لذو علم، وتستعمل بمعنى الذي في اللغة الطي، وإحنا لسه ذاكرين مثال من شوية صح ولا لا؟ بالفضل ذو فضلكم، يعني الذي فضلكم، فتستعمل ذو في لغة طيب. طيب ذا، نحن قلنا منذ قليل ذا اسم إشارة صح يا ولاد؟ صح يا ولاد؟ تستعمل ذا موصولة بشرط أن يتقدمها مال استفهامية، ماذا أنزل ربكم؟ ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أو من استفهامية، ها من ذا يعزي الحزين؟ صلوا على الحبيب. الآن عايزين نعرف ماذا أنزل ربكم. تعرف يا تونسي ما ها؟ اسمعوا يا شباب، ماذا أنزل أخونا الجالس ده؟ هيقول والله يا أستاذ أنا أعرفها، ما اسم استفهام بمعنى الذي، لا ما اسم استفهام، ما اسم استفهام مبتدأ، واضح يا ابني ولا لا؟ نعم. زي ما هذا، فماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا ها؟ لا ما احنا هنفصل بقى، يعني هنفصل ده عن ده، يعني ماذا، يعني ماذا ماذا، انت مخير اما ان تجعلها كلها اسم استفهام او تفصلها، يعني ماذا يعني ما الذي انزل ربكم، فاذا اعتبرت انها اسم استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي، يعني ما الذي انزل ربكم، يبقى ذا خبر، واضح يا ابني؟ لا ده اعراب الولد ده التونسي، قال لا انا هعرف ماذا كلها، ماذا اسم استفهام مبتدا، وأنزل ربكم هي بالجملة دي خبر، واضح؟ فلك فيها إعرابان، لكن لا تستعمل ذا اسم موصول إلا سبق بإيه؟ أيوة. طب نعرفها إزاي؟ ماذا أنزل ربكم؟ يبقى ما الذي أنزل ربكم؟ يبقى ما اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي، يعني ما الذي أنزل ربكم؟ يبقى أنزل فعل ماضي، وربكم ذا فاعل، وهذه الجملة صلة الموصول للذاء، يبقى ذا ذا معروف ان ذا ده اسم اشارة صح يا ولد؟ متى تكون اسم موصول؟ اذا تقدمتها ما للاستفهامية، او من للاستفهامية، من ذا يعز الحزين، من ذا يعني من الذي يعز الحزين، واضح ابني ولا لا؟